Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bin Adi Radul Mali Simtu Duram Silana wa Ahluna wa Salafuna wa Rijaluna wa Sohwana Salihun Wallahu Yudrikuna Dana Fi Niyatihim wa Amalana Fi Amalihim wa Ulumina Fi Ulumihim wa Ahlakana Fi Ahlakihim wa Hajatana Fi Hajatihim wa Nastahdiru Arbun Fadil Musbarak Al-Fatihah Sunla Rusidina wa Habina Syafina Rasulillah Muhammad Ibn Abdillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Li Abaihi wa Hiwanihi Minal Anbiya Al-Mursalin wa alihi wa sahabatihi wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin summa ila rusulina al muhajirin wa nisa wa sinan al faqih muqaddam Muhammad bin Ali wa alihi wa sayyidina sultan al awliya sina Abdul Qadir al Jilani wa jami' silsilati al jalan wa sulim wa furum wa sinan al imam wa sinan sabani wa imam Muhammad al Busir wa imam Abdurrahman bin Muhammad Sagaf wa al habib Abdullah bin Bakar al Idris wa al habib Syaib bin Salim wa al habib Ahmad bin Muhammad al Habshi mola Syaib wa al habib Abdurrahman bin Muhammad al Jufri mola Arsi summa ila rukut bil anfas al habib Umar bin Abdurrahman al Attas wa Syaib bin Abdullah Baras wal habib Abdullah bin Haddad wal habib Ahmad bin Zain al Habsi wal habib Ali bin Abdullah Sagaf wal habib Ahmad bin Zain al Habsi wal habib Hasan bin Saleh Akbar al Jufri wal habib Abdullah bin Sun Zahir wal habib Abu Bakar bin Abdullah Latas wal habib Ahmad bin Sun Latas summa ila ru wal habib Husain bin Bakar bin Umar Batang wal habib Syekh bin Ahmad wa Fagi wal Muhammad summa ila ru wal habib Abdullah bin Sun Latas waladi wal habib Ali bin Abdurrahman al Habsi waladi Abdurrahman Muhammad wal habib Hasan bin Muhammad al Haddad wal habib Ahmad bin al Haddad wal habib Ali bin Sun Latas wal habib Salim bin Jindan wal habib Umar bin Khattab Latas wal habib Abdurrahman bin Ahmad Sagaf wal habib Abdul Qadir bin Ahmad Sagaf summa ila ru wal habib Muhammad bin Tariq al Haddad wa minhi al habib Ali wal Husain wal habib Hasan summa ila ru wal habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Latas wa minhi al habib Ali wal Muhammad summa ila ru wal habib Ali bin Ismail Yahya wal habib Hasan bin Umar bin Yahya wal habib Umar bin Tahab bin Yahya wal Tahab bin Hasan bin Yahya wal habib Hasan bin Tahab bin Yahya wa usulihim wa furuihim summa ila ru wal habib Muhammad bin Idris al Habsyi waladi wal habib Muhammad bin Ahmad al Muhdhar waladi wal habib Alwi bin Muhammad Hashim Sagaf wal habib al Kutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Sagaf waladi wasuli wa bin Malik Ja'far bin Sanan Sagaf wal habib Muhammad bin Sanan Idris wal habib Saleh bin Husain al Hamid Tanggul wal habib Husain bin Ali Hamid wal habib Ali bin Ja'far al Idris wal habib Syaib bin Anbat al Musawwa wasuli wa bin Malik habib Ali bin Ahmad Bafaqi wal habib Ahmad bin Ali Bafaqi wa usulihim wa furuhihim summa ila ru jami'il awliya jami'an susun zatat nil alawin wal kunan bimutsa'in summa ila ru khususan sahib al-mulid al-habib Ali bin Muhammad bin Sun al-Habsi wa minhi al-habib Alwi wal habib Ahmad wal habib Anis wa usulihim wa furuhihim summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amatina wa mahadikum wal jami' muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويلي درجاتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكرماتهم في الدين والدنيا والآخرة وكما حيوان علي بن محمد بن سن الحبشي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لها في الأفق نور كوكب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الفاتح الخادم المكرم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى المجدب المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما لها بدرا وغاب غيهاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد مارح نصر بالنصر قد هاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما سارت الإنس بدنا سبساب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه

عليك زين الأنبياء السلام عليك أذكى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أذكى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أذكى الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أذكى الأذكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا ميسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك دائما الأنبياء السلام عليك السلام عليك زايد الأنبياء السلام عليك أبقى الأذكياء السلام على المقدم في الإمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المشفع بالقيامة السلام على المشفع بالقيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أذكى الأذكياء السلام عليك زين يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مذلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي بارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهان المبسوط في وجود كرامه وإحسانه صلى الله عليه على مجده وعظم شانه خلق خلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره الجسم صلى الله عليه أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبده الرحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بفراز تقييم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم القدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. وله الحمد الذي لا تنخسر أفراده بتعداد ولا يمل تكرره بكثرة الترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وانتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على الحبيب يا لقلب سروره في حبيب عم أنا من وانا في حبيب عم أنا من وانا يا لقلب سرور وتعالى يا لك انتصر منه في عالم البطون والزهور ما ملأ الوجود الخلق النور صلى الله عليه فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سادة تضرب بها اللسان حما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأتى الأمانة وأتى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها من منة تكرم بالمنان فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم وجعل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوصيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرج فيها في حلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبي نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف أصلي بودي وحبه ما ترى الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم الأكاديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغائرة. وانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. وتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر الدام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بماضي استقرار وموضع خروجه. وقد قدت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصص صلى الله عليه. وكان مستقر في الأسلاب الفاخرة والرحام الشريفة الظاهرة، أتى برز في عالم شهدت بشرا لا كالبشر، ونير حلق رذور وبهر، وتعلقت همة الراقم لهذه الحروب بيرقم في هذا القرداس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه. وإن كانت الأصول لا تفي بعشر من شهر أوصاف ذلك الموصوف، تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن تعرف الأكل من شون الخير الأنام، ولكن هزني لتدويني ما حفظت من شر أشراف المخلوقين، وما كرم الله بي في مولدي من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولا يتشوق إلى سمع صوفيا العظيمة، ولعل الله ينفع بالمتكلمة والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الصافي، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الله الله Allah, Allah, Allah. لله السماء وعلى قدر وامتاز بكل علا والكل بدعوته تصلى the إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته في الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وسمائل الذي هي أحسن السمائل صلى الله عليه. وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في سان هذا الحبيب من أحبار وآثر يتصرف بكتاب القلم والقرطاس وتتنزه في هدائقه الأسماء والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المسورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أولى النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد عددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأسرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من ساءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستوزعت هذا النور المبين أسلاب وبدون من صرفت من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقه صلب عبد الله فألقه إلى بطنها وضمته أساؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرات وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسكو منه ألما ولا إللا حتى مر سهر بعد السهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم السهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوض فضله وتنتصر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المقنونة والجوهرة الموصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا الشراج والعيون متسوقة إلى بروزه متسوقة إلى القطاع إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لكريس نطفقت بفاسه لبارة ملنة بكمل البشارة وما من حامل حملت بذلك العام إلا أتت في حملها بالغلام من بركة وسعادات هذا الإمام صلى الله عليه ولم تجل الأرض والسماوات متضمخة بإثر فرح ملاقات أشرف البريات وبرزه من علم الخفاء إلى علم الدهور بعد تنقله في البطون والدهور وأدر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعليم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب أوان وضعي هذا الحبيب ألنت السماوات والأرضون فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسد وإنسنة الملائكة بالتبشير للعالمين آمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وانفذحك حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن ينظر عند وضعه أمة تأنسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود صلى الله عليه وأدرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الخور العين من قسم الله له من الشرف في القسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على خدوره وجود هذا المولود فانطلق صبح الكمال من النور ينمود وبرز الحامد المحمود مدينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بهجة بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصر وسرور كن تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المتاني فهجروا اليوم غرت واستضيئوا بجمالي فقفي الحسن تفرق يا نبي سلام عليك الرسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤمن يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل أيام سره العد إن حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعى مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصود مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نجا سبيلي ونرشد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله سلام مستمر يا الله كل هنية تجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله لا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا ما يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وسهلا مرحبا يا خير داعين مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز الرافع رفعه إلى السماء مؤميا بذلك الرافع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر بالأول من الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره من الحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع سره طول ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة صلى الله عليه ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين أفضل الحبائب صلى الله عليه ورد أن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم قالت ثم ألبسته وزجعته فلم أنشب أن غشتني ظلمة ورعب وكشريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشريرة عن يساري

Amen.

والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وأما ببركاته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهاد وعدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة وما لما الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاد الحق في جميع النواهي والأقدار وعايدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا تقبل منا إنك تسمعني وتب علينا إنك التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله Hadirin, hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di malam hari ini membaca maulid Nabi, membaca salawat kepada Nabi. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini dijadikan keberkahan dalam hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sepulangnya kita dari tempat kita ini nanti kita mendapatkan apa yang kita hajatkan. Amin Allahumma amin. Ini malam hari ini malam akhir sanah ya, karena besok mungkin Ahad leginya sudah enggak ketemu Syakban, sudah habis ya awal Ramadan. Jadi akhir sanah, penutupan sementara, nanti mulai ba'da Ramadan Syawal, insyaallah bulan Syawal. Sambil menunggu nanti Maulidul Hasanah, istirahat sebentar. Sambil menunggu istirahat, nanti ada pengumuman. Besok malam Senin di rumahnya tempatnya Pak Yadi Candi, Pak Yani Candi. Besok malam barengan sama Pak Mahfud. Ya. Oh, tempatnya Pak Mahfud habis maghrib. Terus Pak Yani Candi pada isyaknya. Nggih. Nggih, kira-kira cukup lah numpak buruk. Terus malam Selasanya rutin di Senden. Senden Jatinom Dolo Tundo Ngalor City, pom bensin belok kanan ngisi bensin. Malam Selasa Pon juga itu akhir sana. Terus malam Rebonya di Kecamatan Wedi Masjid Al Amanah Tegal Pasung. Malam Kamisnya Buntalan Ponpes. Terus malam Jumat lagi Masjid Riyad Solo. Ya. Terus ini ki urut malam setune Gili Purno, malam Ahate gih Gili Purno, malam Seninnya ganti warno. Wendy Warlonya mana ini, perwakilan Wendy Warlon mana? Ya, di Masjid Candi, Masjid Barokah Candi. Oh ya, malam Senin Wage. Ya, malam Senin Wage. Malam Jumat lagi. Oh iya, malam. Malam Jumat. Iya, malam Jumat. Malam Jumat. Malam Jumat lagi Maulid Akbar di Polres, insya Allah yang memberikan tausiah Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan dan Habib Umar Mutohar, insya Allah. Mohon kehadirannya semua. Istirahat sebentar. صلوا على نبي محمد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني وتراجي عن فتياتي رتا Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillah wonten ing dalu punika kita dipertemukan wonten ing majelis ingkang insyaallah kebak barokah tansah digrojok rahmah lan mugi-mugi estu saged ndayani dhateng kesaenan kita ingkang sampun lan tambah malih lan mugi-mugi inggih dados tambahi sangune kita ngadepi bulan suci Ramadan ingkang boten ngantos setunggal wulan malih. Intinipun mugi-mugi Allah paring dhateng kita kegiatan ingkang kathah saged nanggapi kerawanipun Ramadan kanthi sae langkung sae dibanding anggen kita nanggapi Ramadan terus tahun-tahun ingkang sampun-sampun kita lebih meningkat malih Allahumma amin. Allah subhanahu wa ta'ala maringi asma dhateng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi asma Muhammad menika pas sangat pas sangat menawi hamdun menika pujian, menawi tahmid menika langkung malih ora kur sekedar sekali dua kali memuji tapi sekian kali memuji dan memuji dan ingkang pantes nampi sanjungan kados kata Muhammad menika pancen piantun ingkang pas dipun puji. Kangge nyetakaken kados mekaten Allah subhanahu wa ta'ala muji dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika wonten ingkang ceplos ngaten istilahipun wong Jawa kados ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin 'adzim menika sanjungan ceplos ngeten seliramu tenan la'ala khuluqin 'adzim tansah nyandang bebudan ingkang agung menawi piantun podo-podo piantun menyanjung menika ada sekian keterbatasan piantun membaca seseorang sebab seorang menika mesti sekian banyak juga kekiranganipun tapi menawi ingkang nyanjung menika Allah subhanahu wa ta'ala menika nyanjung piantun ingkang disanjung dipun puja menika sulit dicari kekurangane kejaba arep dipethuki dening wong sing benci. Ini Kanjeng Nabi niku sing benci nggih wonten. Ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kados kala wau kita kumandangkan dengan ungkapan ya khairu da'i piantun ingkang sak sae-saenipun penyeru piantun ingkang sak saenipun ajak-ajeng dateng piantun sanes menika ingkang makna ingkang sedikit banyak mewakili kita memahami sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wong ajak-ajak menika nek pun sak api-apike. Lah niku mboten wonten Kanjeng Nabi niku ajak-ajak kok panjenenganipun mboten nindak isik dateng ajakan ucalan ingkang dipun paringaken mboten wonten. Mesti sampun nindaki sampun nyontohi. Langkung-langkung dipun tuntun dening wahyu Allah Subhanahu wa taala. Milai dakwah ingkang sirri namung istilahe kur klesik-klesik sapa sing gelem sapa sing gelem menika lan elokipun piyantun-piyantun ingkang sami nderek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika keimananipun sangat hebat sekali. Walaupun kadang-kadang cara ukuran lahir kedudukan piyantun menika rendah, pangkat ingkang disandang diwehne dateng dheweke niku oleh orang-orang diarani budak. Sering kula matur budak menika nggih seorang piantun nggih wong ning pangkatipun jan setengah-setengah tenan niku. Wong jenenge wong kok entuk didol niku rak ya. Wong kok didol. Pancen setengah tiang. Lah kok rodok kasar neh wong wujute wong kok setengah hewan. Iki rak masyaallah to niku lho budak. Wong kok setengah hewan iki pripun? Wong kok iso dikerjakan. Lah nek kebo sapi rak ya sak pase dipekerjakan, iki wong sing dipekerjakan. Niku budak. Enek-enek nek setengah uang niku nek enek hukumane mengke nggih separo ne. Nek uang nakal tertentu dalam agama Islam itu harus dicambuk 100 kali, dia nakalnya sama, perbuatannya kenakalan itu sama, cambuke namung seket. Nek cambuke kudune wong biasa niku 80 cambukan, piantun kawau sebab sepangkate setengah orang. Nggih. Namung 40. Ini setengah hewan ini waduh dipekerjakan ngantos upama dipukul entuk bagian sikil menika. Wong kurang sergep ngetamenipun ngoten. Lan malih setengah barang lah niki. Lah niku lah budak pangkat tok kados mekaten. Ning menawi piantun menika sampun nampi keimanan wonten manahipun tidak bisa dipandang remeh lagi dibandingkan piantun ingkang cara carane wis merdeka ora budak tetep pangkate ngarsane Allah lebih mahal orang yang manahipun nampi keimanan menika. Termasuk awal-awal ingkang derek Kanjeng Nabi menika ingkang pangkat budak menika Bilal menika. Sampai istilahe wong Kanjeng Nabi dakwah tesih ndelik-ndelik pengen nampi wucalan Kanjeng Nabi menika ya terus ndelik-ndelik ugi. Dedelikan ora langsung terang-terangan nggoleki lenane majikane. Nggoleki majikane pun menika kok rada anu pun suatu saat konangan. Konangan nek lho kok jebule wis melu wong jenenge wong ora iman nggih ngunakne Nabi mboten gelem kok Nabi kita utawa Sayyidina malah blas niku contone sifat kekafirane nggih pos kok wis melu Muhammad akhire ngundang wong dibayar konyekso. Ngundang uang dibayar konyekso. Jadi algojone sing bengis-bengis niku didawi konyekso diupai. Lan leh nyekso nggih mboten tanggung-tanggung. Teng kondisi Mekah niku daerah ingkang panas. digawa nang panasan, ora kur nang panasan biasa, ditumpangne watu sing panas, digebuki nang dhuwur watu sing panas, sehingga cara wong sambat ngoten wis kaya-kaya sambate ora mbateni awake, engko dilepas saka siksane itu siksa nganti namung sing disambati karena manahipun wonten keimanan inggih sing kewetu saking mulut menika secara lahir badan pun lungleh mboten saged napa-napa menika sing disebut Allah namung ahad ahad ahad gebuki wa ahad ahad menika ning Allah badhe paring pitulungan yantun ingkang kados mekaten rekasanipun nggawa keimanan kados Sayyidina Bilal bin Rabah Magdal Kolomben nengah-nengah idik seksa menika Allah pancen sampun ngersakaken menika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ngertos pas lewat lha kok enek wong kok disiksa pol-polan kaya ngono. Akhire ditemoni juragane iki kok mbok siksa pol-polan ngono salah ya apa? Salah kok dadak melu Muhammad lho. Jadi wong nek benci niku dhek dhewe ora kok ora gelem melu, ning wong liya melu ya dianyeli. Niku cirine wong benci. Akhiripun kalau mau kita matur nek menika pangkate barang setengah barang ya are didol ya entuk dituku saiki ngene wae. Bila iki tak tukune. Lah, pun akhirit pun nggih tawar menawar wis rega pira dan seterusnya ngoten. Akhire cara-carane pun deal dadi transaksi terjadi. Bilal sudah dibeli dening Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, lan setelah dibeli menjadi hak miliknya Sayyidina Abu Bakar secara mutlak, si Bilal menika akhiripun dipun merdekakaken dening Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya berlaku ungkapan al-hur la yuba. Mungkin wis merdeka ora kena didol malih. Niki kula nyriyosaken ngaten. Lah iki arahe nang ndi? Apa nderek Kanjeng Nabi ku cara lahir enak tok mboten? Nek sing nderek Kanjeng Nabi langsung wekdal niku sareng Kanjeng Nabi kados mekaten ada yang ngalami nasib kados mekaten rekaosipun. Satu contoh saya dhewe bilang menika. Lah kita menika zaman saat ini dari anjir Nabi sok-sok rak gih rapatek wani nek rodok rekoso sidik ngeten. Terus neh nek silo neh Ramadan. Ki ngadepi Ramadan ngeten gih werni-werni manah nih kok. Anak sing alhamdulillah Ramadan tekan tenan. Wis tak arep-arep suwe. Enten sing pripun? Waduh. Ramadan poso iki. Lah niki kira-kira digebuki karo kon poso ngono abot ndi kira-kira. Lah niki. Ah kita mula wonten setunggalipun keterangan wong remen akan kerawani Ramadan menika Allah sampun mbateni ingkang kathah karena memang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dipun paring kurang ingkang sangat amat kathah. Wonten keterangan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niron. Sapa wonge atine rasa seneng tenan karo kerawane bulan Ramadan, wis jasate diharamke kesenggol api neraka. Niki wong seneng. Awake dhewe nata dan mana niki jan seneng tenan apa ya wis biasa Pak. Dek men ya wis tau. Nah, monggo niki seneng apa kur biasa niki. Nah, monggo. Nah, Ramadan. Dan Ramadan menika menawi kita gatosaken makna lafadzipun Ramadan, Ramadhan yarmudu, Ramdun. Ramdun. Ramdun kena, Ramadan kena. Terus mengke enek ziyadah alif nun ngoten cara Pak Imam niki. Nggen sinau nggon nahwu nika. Tenan ngono cara-carane pemriki. Ramdud dzunub, membakar dosa. Ramadan tenan kuwi mbakar dosa tenan. Nah, ngeten cara-carane sesuai namanya. Nek kanca-kanca rak biasane sesuai adat yang ada, ngeten. Gak disusui halimah ngoten niku. Iki sesuai namanya itu Ramadan Ramdudunub, tenan bakar tenan. Begitu orang baru niat saja, niat ya aku poso sesuk menika. Menika sampun Allah nggih paring kanugrahan ingkang ageng pun niatan kados mekaten. Pun kleben wedalu mulut istimewa nek poso sunat menika niate entuk di siang hari selama dari pagi belum kemasukan makanan apa-apa atau minuman apa-apa, nek poso Ramadan niate kudu di tindaki waktu bengi. Niku dibateni mulai niat menapa wonten ganjaranipun. Begitu setar poso niki mboten namung detik per detik, sekon per sekon menika walah kanugrahan ra umum. Menawi wekdal biasa ngeten iki kita maca subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah, iku dadak ada pengorbanan maca obah lambe dan seterusnya. Tapi waktu pas poso mendel tok di biji kaya dene wong tasbih wa sumtuhu tasbihun. Menawi wekdal biasa menika kita menika nyermati donga-donga tertentu gampang dikabulke kados bak do maghrib, antarane maghrib isya, antarane azan karo iqomah, wekdal nalika turun hujan, tengah malam, sepertiga malam dan seterusnya, wekdal-wekdal tertentu. Tapi orang puasa sejak dia setar puasa sampai maghrib selama itu donganipun dipun kabul. Menika Ramadan. Malah wonten kitab ingkang rembuk Ramadan naminipun Is'afu Ahlil Iman Biwadha'i Fi Syahri Ramadan. Menika dipun terangaken teng mriku antawisipun, lho Allah ki paring syariat kok kon luwe, kok kon ngelak. Kok kon luwe, kok kon ngelak. Iki nalare piye? Wong ibadah kok kon luwe kon ngelak. Ternyata memang Allah menika sayang dateng umat Islam sedaya, mula diparingi syariat poso Ramadan. Kon luwe kon ngelak. Lah kok sayang kok malah kon luwe kon ngelak? Nggih. Sebab cetane ngoten wonten kitab mriku dipun sebataken inna asyaddal azabi yaumal qiyamah au finnar al-ju' wal-atas. Siksa sing paling abot umumnya wong ra kuat nadai, jadi siksa apa jadi ra kuat nadai ning luweh-luweh nah iki menawi sampun teng dina kiamat langgung teng neraka nggih menika menawi sampun disiksa dening Allah karo wujud ngelak karo luwe. Luwe karo ngelak niku teng mriku pun teng dina kiamat buat nenten sing dodol aku wae. Ngelak niku pun garing niku terus pripun niku? Nek nang neraka ngelak pol cepakane luwih ngeri neh. Hamimau wa ghassaqa. Niku nggon Quran ya. Diwehi hamim napa menika? Air yang mendidih. Cepakane sing ngelak teng neraka niku. Ghassaq niku nek teng mriku enten susu kental, teng mriku enten minuman kental. Ghassaq menika nanah. Ya kental nggih. Wong Jawa ngarani nanah uwuh dadi rupane nggih ada kecoklat-coklatannya campur getih. Niku ghassaq niku. supaya umat Islam tidak terkena itu semuanya, ben orang lakoni rekoso nang dino kiamat, ben orang alami ngelak, orang alami luwe, tidak lapar dan tidak haus di hari kiamat. Mula ben orang rasane katanya dijoli kon ngelak karo luwe nang donya tok sedelo ngeteni. Dan kitab Isnafu Ahli Iman Biwadu'i Syahri Ramadan menika dijelasakan katanya. Berarti alhamdulillah awake dhewe dihindarke ngelak luwene teng akhirat. Kur-kur ngelak luwene nang kene sedina, sedina wae nek dicermati orang ngelak luwe terus-terusan lho nggih. Enjing menika mboten napa-napa, redok pas biasane sok sukelina sarapan redok kerasa. Diampet sithik pun ilang malih, engko awan waduh. Ya redok lemes-lemes sithik, ngintir-ngintir sithik terus ngelak ngeten iki wong jenenge wong poso. Nek jam siji awan malah ra ngelak ra luwe malah gotongi lemari rasa niku ra malah ya wong liya nyimpulne wah iki poso apa ora iki. Lah wis nek wong lemes-lemes barang ngoten iku wong jenenge poso. Pun mungkin ditahan sik redok ngasar sik redok anu bar ngasar wis ilang neh. Dadi cara cetane ngelak luwe iki yo yo ora kok sepanjang hari tidak. Nggih nebus ngelak luwene mriko. Ternyata urayan tenggeng kitab niku mensitir yang ditangkap dari teriakan penduduk surga, teriakan penduduk neraka nyelui penduduk surga ingkang terekam wonten ayat Al-Qur'an, wanada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqullah. Nah niku kok iso siksa sing paling abot sangka ayat niku. Ketika penduduk neraka disiksa pol-polan sudah diwehi opah geden yaiku ngelak karo luwe, akhire ora wani matur karo sing jaga neraka, langkung-langkung matur nang Allah, ora wani si diceluki penduduk swarga. Wanada ashabul nar ashabal jannah. Apa teriakane? An afidu alaina minal ma, penduduk swarga. Aku iki wektu ngelak banget, Mbok. An afidu alaina minal ma. Banyu, banyu sak tetes saya aku tak bosoni medhi nampun diterokke. Aku tak mangap. Tetesono. Nek cara mriki apa? Nggih padha. Nah nggih. Au mimma razaqakumullah utawa sak cuwil roti lah. Ora apa-apa. Aku wis tak saking elake. Lah kok jawabe penduduk surga niku lho nganggo kur. Ngertos kur? Napa kur niku? Hah? Paduan suara. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Jawabe bareng innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sak tetes banyu utawa sak cuwil roti kuwi Allah nggariske haram kanggone wong padha wong kafir kabeh. Mula nek dibalekne ngelak luwene Ramadan pas kondisine piantun benjing wonten ing akhirat nika nalika piantun ngumpul dadi siji milai Nabi Adam alaihi salam sampai umat paling akhir. Awak dhewe katut teng mriku. Wekdal niku padha lenggahan ngene iki kabeh. Sak kok sak donya, sak jagat kerat. Nah, akhirat tak pisan. Sak jagat kerat ngoten nggih berarti nggih. Niku Allah akan memuliakan orang yang berpuasa di dunia ini. Waktu itu kesempatan Allah ndudehke cetane kemuliaane wong sing gelem poso menika. Napa? wekdal niku ditimbali secara khusus. Aina shaimun. Ngoten nggih nek tenggen Bukhari Muslim niku. Aina shaimun, ndi wong sing dek ben nang donya do poso? Fayaqumun, kabeh sing nang donya poso niku sami saged jumeneng. Padha jumeneng kabeh sing ditimbali. Lah sing ora poso ora iso ngadeg. Sayyid Muhammad Al-Maliki wonten kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah nyetakaken watasraibul anak. Gulune sing ora iso ngadeg kur diolorke ngene tok. Pun. Ora iso ngadeg ora poso kok. Ngeten tok, pun. Mandek neh. Ngene tok wis ora iso ngadeg, liyane iso ngadeg. Setelah berdiri semua orang-orang yang puasa di dunianya ini didawi secara khusus malih dening Allah udkhulul jannah. Ayo mlebu swarga mimbabi royan, mlebu swarga lewat pintu royan. Roy, roy ini apa? Sapa sing jenenge roy? Roy niku mboten ngelak, mboten luwe. Ziyadah alif nun neh royan blas ora ngelak ora luwe sesuai namanya. Wong iki rembug Ramadan ki nglak karo luwe kok. Nah, Royan setelah itu masuk semua ditutup la yadkhulu ba'dah ahad, seorang pun tidak bisa melewati pintu yang itu. Memang kemuliaan disandang diparingke dening piantun ingkang sami nindaki siam. Mula anak-anak kita mulai alit-alit di kita didik alon-alon rung kuat sedina ya poso-poso beduk nggih. Nek awan ampun mangan beduk tapi ki makmi sego ngoten mawon masa arep makan beduk nggih. Kuat tekan asar ya tekan asar mungkin diiming-imingi mboten apa-apa engko nek ayo tutuk sedina engko pae sakmene mboten susah rak telatian. Ben kulino, ben latihan, ben enteng di kulinake. Nek rata latihan ya abot. Nek kulino latihan, wong umure 6 tahun kuat poso. Si ralatihan umur 36 ora kuat poso. Podo nemi ya okay? Sing kulino poso nganti 7 tahun wis biasa, nganti Ramadan nutuk kuat. Sing umure 47 ora kuat poso. Sing cah umur 47 ora kuat poso niki ra ya. Lah niki padha pitune sing 7 tahun kuat. Niki dilatih, dilatih ben remen mangke. Lah ibadah niku sing paling top niku didasari remen. Lah niki sing angelnya yang beringun niku lah, mungkin dilatih malah remen tenan. Alhamdulillah poso. Nah ini mungkin sekian banyak meniko. Lan upamane ngelak luwe ya awan gitu lemawon daripada melek ya ora enak manfaate. Ngetok ini dalil apa? Wa naumuhu ibadah ngeten nggih. Turune wong poso rak ibadah nggih. Biasane jenengan nek turu ikhlas mboten? Jare nek ibadah sih paling apik ikhlas. Ya mang turu terus mawon. Lah niku nggih antar perbandingane. Turu sing diniati daripada melek engko malah nambah maksiat. Turu nek diniati bar engko turu luweh semangat ibadah yang lain yang kemanfaatannya lebih banyak menika lho. Sing dimaknani ibadah. Sobi mangke dipun pirsani wonten kitab Khosaisul Muhammad Ummah Muhammadiyah Sayyid Maliki menika. Turu sing piye to janjane? Apa angger turu ngene ibadah. Nah. Akhir Ramadan kados mengkaten. Wis nek rodok dipolke malih. Sobi. Niku rak mendel sare macam-macam ngoten niku rak niki lho cobi wong poso niku wong poso cobi wong poso jujur-jujuran mawon wong poso wis bar zuhur nek sak ngertos jenengan cobi wong poso nganti wis bar dhuwur kira-kira gondone mulute enak apa harum? Eh? Hu? Nate siam. Bau mulutnya bar dhuwur ngoten ambune enak apa ora? Lho. Pomo diwehi niku nggih mboten gelem. Nyo tak wehi ngono ra mau. Lah nggih. Niku perkara sing paling elek to niku wis elek kanggone wong sing poso wis elek ambune ora enak tenan niku. Tapi Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring informasi la hulufu famissaimi. Gondo tidak enaknya mulut orang yang puasa menika dina kiamat atyabu indallah besok luwih semerbak luweh wangi di nggih wonten ngarsane Allah minal misik dibandingke minyak kasturi gondo sing ora enak niku lho nang kono dijoli sing berarti wong poso niku mengke sak tindak-tindak ya ambekan utawa kene nyuwara ngoten ya ambune breng-breng wangi-wangi ngoten dina kiamat niku dibandingke minyak kasturi sih minyak kasturi lho niki sanes minyak kasturu nek minyak kasturu ya minyak kasturi ini sih wangi niku niku yang jelek dari orang yang puasa diijoli kados mboten menika lho antawisipun dadi dicethake Allah ngendika ing Al-Qur'an ungkapan bil mukminina raufur rahim kangge Allah niki kanjeng Nabi nggih bil mukminina raufur rahim kan bahkan nabil mukminina rahima nggih kanggo Allah niki enten informasi bahkan nabil mukminina rahima Allah welas asih tenan karo wong Islam menika mulo diparingi syariat poso Ramadan lah sesuai dengan namanya Ramadan menika juga dinamakan Syahrul Quran. Lo natih jaman teng Solo rumien ngopo to guru-gurune kita kok didik kita nek maulid nek Ramadan kok malah kegiatan rutinane kok do diprekke pancen dialihke dateng Al-Qur'an. Antas wekdal niku nggone Bib Anis niku rak nggih prai nek Ramadan malam Jumate mboten nenten napa menika terus maulidan mboten Al-Qur'an. Lah beliau kalau Ramadan menika mangkis istilahipun ben padha cedhak Quran ben didresan Al-Qur'an malah secara pribadi-pribadinan kalangan habake wonten pasar kliwon menika sami do duwe dresan dhewe-dhewe ngoten mangke padha ngoyak seukur 18 hari menika iso wis khatam. Malam songolase dihatami bareng-bareng. Niku ternyata sidinut Ibu Aisyah nggih garwane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memandang malam songolas itu pantas tumurune Lailatul Qadar. Mula kanca-kanca Klaten iki beberapa nek pas malam songolas kok mlayu nang oyak nang Solo melu hataman niku, hataman ingkang non taraweh. Hataman nggih bar tarweh ngaos-ngaos maca-maca pengajian ngantos dalu kondoris bar jam 12an lagi sik nang Solo kadang-kadang menika le nek malam 29 ipun hataman anggenipun tarweh nah niki nggih mensiasati kenging mawon karena memang itu Syahrul Quran upamane awake dhewe niku ora hafal Quran upama pengen tarweh ngatam Quran nggih, Quran mau dibuka mau diwaca. Nggih. Sampun wonten enek istilah Quran pojok. Quran pojok niku lho. Quran yang pojokane niku akhir ayat. Dadi nek diwaca kene rakaat pertama, kedua, pun salam engko ngadeg neh dibuka teruske ngoten. Nek sak ngertos kula sing rada aktif niku kados mekaten niku sedina 1,5 juz niku modere 1,5 juz niku nek sing kula ngertosi niki Pak Adib Zian niku lho. Dados biasanipun sekitar malam selikur utawa pinten ngoten mengke sampun khataman Quran leh maca nggon lewat taraweh. Mensiasati nama Ramadan Syahrul Quran. Lah awake dhewe iso cedhak tenan karo Al-Qur'an apa mboten? Nek imam kita Imam Syafi'i menika rata-rata pancen Ramadan ngoten khatamanipun sing swidak. Awake dhewe engko anu mawon nggih kulhu mawon nggih monggo kulhu nggih Al-Qur'an nggih. Napa malih kulhu tekan kufuan ahad setunggal huruf mawon Qur'an kok nun. Ngapa Mas aku ndres Qur'an nun bismillahirrahmanirrahim nun. Bismillahirrahmanirrahim nun. Ngapa Mas ndres Qur'an bismillahirrahmanirrahim nun. Nah iki ya monggo mawon. Nek iso ditelusuri ayat per ayat kados ngaten mangke begitu indahnya. Kalau ada keterangan kemuliaane piantun menika istilahe cara opah nggih, cara opah nika ditikel-tikelne ganjaran nika pancen Ramadan estu menika dipun tikel-tikelaken estu. Wal a'mal mudha'afah nggon hadis segala amal teng Ramadan ku ditikel-tikel ganjaranipun. Monggo dicaketi Al-Qur'an dicedhaki tenan eneng apa Al-Qur'an menika kangge cambuk kados kula piyambak kadang-kadang nggih melempem nek ora menyambuk diri akhire ya aduh nek wektu di luar Ramadan ku nyekel Qur'an abote ra umum kok menawa pas Ramadan dadi enteng nek ora ngono nyemen siasati karo kanca monggo model satu jusan tiap malam monggo si piye lah ampre ben cedhak tenan nggih keindahan kados mekaten langkung-langkung dalem utawa panggenan pundi kemawon nek dinggi maca Qur'an menika saking arah langit menika para malaikat ingkang manggen teng langit menika ndelok bumi menika kados kita dalu ngoten menika medal mirsani nginggil roh bintang gemintang di langit menika kating semlorot menika itulah kondisi bumi dilihat oleh penduduk langit ketika tempat itu untuk membaca Al-Qur'anul Karim ya taro'a kama ya taro' kawakib bis sama kanjeng Nabi kan nyemplosaken kados mekaten wa Al-Qur'anul Karim pates pancen nggih ngaten nek diceploske malih Al-Qur'an menika mensifati dirinya pancen saking ngarsane Allah menika nur kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih disifati nur dua cahaya ini ingkang istimewa sangat lan mangke poso utawi Qur'an menika sedaya menika mangke dados makhluk ingkang badhe nulungi dhateng piantun ingkang nekuni Al-Qur'an utawi nindakake poso menika mangke bare badhe paring syafaat dhateng piantun ingkang kersa nyaketi Al-Qur'an lan nindakake siam menika. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyeplosaken Al-Qur'anu was siamu syafi'ani yaumal qiyamah. Masing-masing Qur'an kalih poso niku matur ngasani Allah. Rabbi ungkapane mboten ya ngoten. Dadi huruf nidak niku enten ya nek macam-macam nggih kathah nggih. Panjenengan maos Qur'an ketoke serane apa-apa ning waosane jenengan niki benjing diwujudke makhluk saged matur ngasane Allah. Ya Allah, kolom benteng donya piantun nika ungkapane arepe manak tuhu, anggo manak-manak ngoten nggih. Manak tuhun naum fil lail, dalunipun mboten sare ngurusi kula. Jari Al-Qur'an, ngurus kula. Fasyafi nufi. Panjenengan mugi ngijini kula paring pitulungan dhateng piantun ingkang ngurusi kula. Dados pancen saenipun nek ndres Qur'an dalu senajan siang nggih tetep sae. Nek ngen hadis ngados enten-enten pemilahan. Monggo sareng-sareng kita ngadepi Ramadan niku kanthi remen lan mugi kaget kita ngisi kanthi sak sae-saenipun Al-Qur'an kita mulai kita caketi langkung kita kenali disinauni isine nggih sareng-sareng monggo. Syukur nggak wonten pengawasan tafsir ngoten malah saya nek Ramadan utawa deresan lah monggo lah kangge kita kenugrahan ingkang ageng sing cetha malih menawi sampun kita mlebet Ramadan tenan menika kita janjani diwahi peparing ingkang ageng sangat sebab cetane Ramadan menika kenugrahan yang paling besar buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam detik per detikipun sekon per sekonipun Allah paring kenugrahan ingkang kathah mugi-mugi kita dipun pilih dados umatipun injil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saged ngestakaken pinten-pinten dawuhipun paringi enteng nindakake sedaya dawuh-dawuhipun lan dipun paringi enteng nebi saya awisan-awisanipun. Atur kemawon sedekah ingkang kita aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun. Atur ingkang boten meranangi pengalih panjenengan minlai awal ngantos akhir nyuwun agung pamapunten. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita sama-sama menghadiri akhir sana. Sebelum majelis ini ditutup, saya dalam kesempatan baik ini, jika selama bertemu, bertatap muka, bergaul, saya pasti punya banyak kesalahan, juga keluarga saya. Saya mewakili diri saya pribadi dan juga keluarga meminta maaf, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan saya dan keluarga. Mudah-mudahan kita saling memaafkan, memasuki bulan Ramadan dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, tidak ada emosi, marah, dengki kepada orang lain, dan insya Allah dijadikan ibadah puasa kita sebaik-baik ibadah. Amin, Allahumma amin. Dan juga mewakili panitia pengurusan maulid malam Ahad Legi Masjid Raya, mewakili semuanya, memohon maaf apabila selama ini menyambut panjenengan semua pasti punya banyak kekurangan, punya kurang pas, kurang trep atau gimana pun, kami semua memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon panjenengan memaafkan. Mari kita akhiri majlis yang insyaallah penuh barokah ini dengan kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.